أخلق الإنسان ليأكل أو ليشرب أو ليتمتع؟ كلا، فإن البهائم يأكلون وإن الدواب يتناسلون ويتكاثرون. وإن كان السبب الذي خلق من أجل الإنسان هي الشهوة وهي اللذة، فإن الإنسان كالبهائم تماما. ولكن الله عز وجل قال: ولقد كرمنا بني آدم، فليسوا أصحاب طعام ولا شراب ولا شهوة ولا لذة، إنما خلقنا الله لغاية ولهدف. إذن يا الله، لماذا خلقتنا؟ ولماذا خلقت الناس جميعا؟ يبين الله عز وجل الهدف الأساسي من خلقتنا والغاية من خلقتنا سبحانه وتعالى، فيقول: ولقد كرمنا بني آدم فليسوا أصحاب طعام ولا شراب. ويحدد الله لنا سبحانه وتعالى الأفضلية. أقول لله عز وجل: لماذا خلقتنا؟ فيقول الله عز وجل مخاطبا كل عاقل وكل مسلم وكل مسلمة، يقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، خلقنا في هذه الحياة الدنيا لنكون لله عبادا، لنكون لله قوامين بالقسط شهداء. فأكرمنا الله وأنزل علينا الكتب وأنزل علينا الرسل. فهل أنزل الله على الدواب والأنعام كتب ورسل؟ لا، ليبين لك الأفضلية، ويقول: يا عبد، ما خلقتك إلا من أجل عبادتي. السؤال الثاني أيها الأحباب الكرام: ما الذي صرف الناس عن عبادة الله عز وجل؟ ما الذي جعل هذا الشاب يترك الصلاة؟ ما الذي جعل هذا الشاب يسير مع الفتيات في الشوارع وفي الطرقات؟ ما الذي جعل الشباب يجلس مع الإنترنت بالساعات الطوال ولا يصلي لله ولا ركعة سبحانه وتعالى؟ أيها الأحباب الكرام، ما الذي صرف الناس عن عبادة الله وعن طاعة الله وعن السير في طريق الله سبحانه وتعالى؟ إنها الدنيا، إنها الدنيا التي من أجلها تباغض الناس، والتي من أجلها حسد الأخ أخاه، والتي من أجلها أكل الناس من خير الله وعبدوا غير الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك أيها الأحباب الكرام، يوضح لنا الله سبحانه وتعالى حتى لا نركن إلى هذه الحياة الدنيا أو نعبدها من دون الله، فيقول سبحانه وتعالى: هذه الدنيا فانية، وأنها لن تدوم، والله لن تدوم وفانية، وستحل عليك لحظات تتمنى فيها العودة ولا عودة. أخي الحبيب، قال الله تعالى مبينا عن حقيقة هذه الحياة الدنيا، فيقول سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا، مالها يا رب؟ لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما لا شيء. يشبه الله الحياة الدنيا سبحانه وتعالى مثل حبة الذرة، حباية الذرة الفلاح وضعها في الأرض طلع عود أخضر جميل، شباب وصحة وقوة. الله يسألك هذا السؤال: هل هذا العود الأخضر سيظل على الدوام أخضر، أم هيجيله لحظة يدبل وينشف ثم يلقى على الأرض؟ هكذا أيها الأحباب الكرام، اعلموا يا أمة الإسلام، اعلموا يا خير أمة أخرجت للناس، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما لا شيء. هكذا الإنسان أيها الأحباب الكرام، صحة، شباب، قوة، ثم بعد ذلك يسجى على فراش موته وحيدا فريدا. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. كما نزل الإنسان حافيا عريانا يذهب إلى الله حافيا عريانا، كما نزل من بطن أمه ليس معه مال يذهب إلى ربه وليس معه المال، ينزل من بطن أمه ليس معه أنيس وليس معه أي شيء، يعود إلى ربه سبحانه وتعالى كما قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. نعم، ترك كل شيء، لكن الرسول يحدد لنا ويقول: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فإذا ما دخل القبر دخل معه واحد وهو العمل، ورجع اثنان وهما الأهل والمال. فهل جهزنا أنفسنا لنكون مع الله، ليكون الله معنا في وحدتنا في قبورنا، ليكون الله معنا في هذه الوحدة في القبر وحدك وحيدا، تخلى عنك كل شيء؟ إذن إذا فعلت ما يحب الله ويرضاه في هذه الحياة الدنيا، ستجد عملك يؤانس وحدتك في غربتك. كثير من الناس ضحكت عليهم الدنيا، وستتبرأ منهم الدنيا يوم القيامة، والله ستتبرأ منهم يوم القيامة، تارك الصلاة، وهذا الظالم الذي ظلم الخلق والعباد ستتبرأ منه الدنيا يوم القيامة. ومن عاون ظالما على ظلمه يتبرأ منه عمله يوم القيامة، وتتبرأ منه الدنيا يوم القيامة. وهذا الذي صار معه يعيش حياته للمتعة فقط لا غير، ونسي الله، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هذا الذي يعيش حياته بالطول وبالعرض، لا يسجد لله ولو سجدة واحدة، ولم يركع لله ركعة واحدة، تتخلى عنه الدنيا يوم القيامة. كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول: يؤتى بالدنيا يوم القيامة على هيئة عجوز شمطاء زرقاء، أنيابها بادية، شكل قبيح وسيء، سودة وزرقة، وأنياب كأنياب الفيل ضربة على الأرض، شكل قبيح وسيء جدا. يؤتى بالدنيا يوم القيامة على هيئة عجوز شمطاء زرقاء، أنيابها بادية، فتعرض على الخلائق، ثم يقال: أتعلمون من هذه؟ فيصرخ الناس في صوت واحد، إنس وجن يصرخون في صوت واحد: نعوذ بالله من شكلها، نعوذ يا ربنا من شكلها، نعوذ بالله من شكلها. فيقول الله عز وجل: إنها الدنيا التي من أجلها تباغضتم، والتي من أجلها تحاسدتم، والتي من أجلها أكلتم من خيري وعبدتم غيري. ثم يأمر الله بها إلى النار، فتقول: يا رب، يا رب، أين أتباعي؟ أين أصحاب الشهوات والنزوات؟ أين أتباعي وأشياعي؟ أين الذين عبدوا غيرك وأكلوا من خيرك؟ فيأمر الله سبحانه وتعالى ويقول للملائكة: ألحقوا بها أتباعها وأشياعها. فهذه الحياة الدنيا ستتبرأ منك يوم القيامة، فقم إلى ربك وابدأ صفحة جديدة. فهناك الكثير ضحكت عليهم الدنيا فخرجوا من الدنيا صفر اليدين. وهذا هو من؟ هذا هو فرعون الطاغي. اذهب إلى فرعون إنه طغى. هذا فرعون أيها الأحباب الكرام جعل الناس يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى على لسان فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ هذه آية من آيات الله عز وجل. هذا الذي ادعى الألوهية، ما الذي جعله يقول أنا ربكم الأعلى؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ بالله عليك، من الذي جعله يقول هذه القولة؟ لماذا قال أنا ربكم الأعلى؟ إنها الدنيا كبرت في رأسه وكبرت في صدره، فعبدها من دون الله عز وجل، وعبد الناس له والعياذ بالله. وإذا بالله يرينا فيه آية وعظة وعبرة. يسير خلف موسى في البحر، فبعد أن خرج موسى ومن معه يأمر الله البحر أن يعود كما كان، وإذا به يغرق. فلما وصلت روحه إلى الحلقوم، أعلى الحلقوم، وعند الغرغرة لا تقبل التوبة، لذلك قال وهو يغرق: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون بجنوده بغيا وعدوى، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت بي بنو إسرائيل. والتوبة عند الغرغرة لا تقبل أيها الأحباب الكرام. الآن وقد عصيت، يعني أنت عصيت قبل ذلك، هكذا قال له الله سبحانه وتعالى، ومات كافرا. وما الذي جعله يقول أنا ربكم الأعلى؟ إنها الدنيا، فالدنيا لا تدوم لأحد. وهذا هو قارون، كان من قوم موسى، كان يوحد الله ويعبد الله، فلما بسطت عليه الدنيا وجاء إليه الأموال من كل فج عميق وجاءته أموال طائلة، قال إنما أوتيته على علم عندي، كان دكتور اقتصاد، فيقول إن الفلوس اللي معايا ديت ربنا ملوش حاجة فيها، أنا اللي جبتها بذكائي. ما الذي جعله يقول إنما أوتيته على علم عندي؟ إنها الدنيا أيها الأحباب الكرام. فالنهاية كانت مؤلمة. هذا الذي قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا الذي قال هذه القولة إذا بالله يرينا فيه آية وعظة وعبرة، فيقول له الله سبحانه وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض. نعم أمواله لم تنفعه، وخسف الله بماله إلى يوم القيامة أيها الأحباب الكرام. فخسف الله به الأرض، ببيته، بماله، بكيانه، بجسده، فخسف به الأرض سبحانه وتعالى، وبسبب الدنيا والعياذ بالله. وهذا الذي قال أنا أحيي وأميت، يرينا الله فيه آية وعظة وعبرة، يضرب الله لنا أروع الأمثال في القرآن لهؤلاء الذين عبدوا الدنيا من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا هو من؟ هذا هو النمرود، عليه من الله اللعنات. يرسل الله إليه إبراهيم عليه السلام فيذكره بالله فيقول أنا أحيي وأميت، وإذا بالله يصف لنا هذا الموقف فيقول تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي وأميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. طب كل يوم ربنا سبحانه وتعالى بيجيب الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، اعكسها، هات لي بقى بكرة الصبح إن شاء الله الشمس من المغرب. قال تعالى فبهت الذي كفر، أي عجز، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الذي قال أنا أحيي وأميت يرينا الله فيه آية وعظة وعبرة سبحانه وتعالى. وإذا ببعوضة تدخل في أنفه فتصل إلى أم رأسه فبعدها لا يستطيع أن ينام بالليل إلا إذا ضرب بالحذاء على أم رأسه، وظل على ذلك يضرب بالحذاء على أم رأسه حتى مات. ما الذي قتله؟ بعوضة. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذا الذي قال أنا أحيي وأميت. هكذا ضحكت الدنيا على هؤلاء، فلا تضحك عليك الدنيا أخي الحبيب. أيها العاصي أقبل إلى ربك سبحانه وتعالى، أقبل على ربك. إن للأسف الشديد في زمننا هذا وفي أيامنا هذه قل الحاضرون في المساجد أيها الأحباب الكرام. ندخل المسجد فلا نرى الشباب، فلا نرى الصفوف التي كنا نراها. ما الذي جعل الناس ينصرفون عن عبادة الله وطاعة الله؟ لماذا خلت المساجد من المصلين؟ لقد خلت في زماننا هذا أيها الأحباب الكرام، خلت المساجد من العمار، خلت المساجد من الذاهبي الذين يذهبون من أجل عبادة الله عز وجل. إنها الدنيا أيها الأحباب الكرام. لذلك أقول لك، يقول صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك، وقليل من يجاوز ذلك. أعمار أمتي، أعمارنا قصيرة وصغيرة. بالله عليك عاوز تعرف حقيقة الدنيا اذهب إلى المستشفيات، سترى معظم الذين هناك على الأسرة البيضاء معظمهم من الشباب. لقد كنت وأنا في المستشفى بجواري شاب يعني صغير 17 سنة وعنده التهاب في الكبد، وكان يعني يخشى عليه بالأيام، وكان مريضا مرضا شديدا. فكنت أنظر إليه وأقول يا سبحان الله لو أن الشباب في خارج المستشفى يأتون إلى المستشفى ويرون هذا المنظر، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وهذا الشاب أيها الأحباب تحدثت معه عن حب الله وعن الصلاة، فقام فصلى والحمد لله رب العالمين، فرأى رؤيا صالحة. يا سبحانك يا رب، رأى رؤيا صالحة أنه يفتح الثلاجة ورأى في الثلاجة كبد، فوجد الكبد شكله بقى أصبح جميلا ومشرقا، وإذا به يقول لي، يقص علي هذه الرؤية. وقلت له أبشر بخير، هذه بشرى من الله لك بأنك ستشفى إن شاء الله من الالتهاب، وأجر له التحاليل والإجراءات والإشاعات، وبفضل الله قام وشفي بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الشاب أيها الأحباب الكرام 17 سنة، وهناك كان بجواري من الشباب أعداد كبيرة وكثيرة من المرضى في المستشفى أيها الأحباب الكرام. والله عاوز تعرف حقيقة الدنيا؟ اذهب إلى المستشفيات، هتعرف إن الصحة لا تدوم. ولذلك أنا عاوزك تعرف ربنا وإنت عندك صحة، ما تروحش ربنا وإنت عجوز يعني كبير في السن تروح يقول ما جاء أكبر هبقى أروح أصلي. إنت بتقول لنفسك أماني كاذبة، ايش دراك انك هتعيش لحد ما تشوف شعرك يشيب؟ ايش دراك؟ العمر قصير، الله اعلم بحالك، فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. ما نعرفش هنموت امتى، ما هناك واحد في الكون باكمله يعلم متى سيموت ومتى سيذهب الى ربه سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لك ارجع لربك، عشان لما تكون في وقت الشده في المرض ربنا يعرفك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده. اخي الحبيب، تذكر حالك ومآلك. إذا ما سجيت على فراش مرضك وبعد المرض يأتيك الموت، ويأتيك ملك الموت من بعيد ومعه الملائكة، فيخرجون الروح من أظافرك ثم من لحمي ثم من القدم، ثم يصعدون بها إلى الركبتين ثم إلى حقويك ثم إلى أعلى الصدر ثم أعلى التركوة. قال تعالى: كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق. أي حينما وصلت الروح إلى أعلى التركوة تأكد الميت بأنه راحل، وعلم علم اليقين أن المعيشة في الدنيا معيشة مؤقتة، وأن الدار الآخرة هي الدائمة. عندئذ يتمنى العودة ولا عودة. كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق، أي تأكد. الظن هنا بمعنى التأكد، أي تأكد الميت بأنه راحل إلى الله عز وجل، وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق، الرجل الشمال حط عليها المغسل الرجل اليمين وربط الكفن. هنا بقى أصبح الميت مسجى، لا يتحرك لا يمنة ولا يسرى ولا عين تتحرك، كل شيء فيه لا يتحرك. وسجي على الغسل أيها الأحباب الكرام، وغسله المغسل وكفنه. والتفت الساق بالساق، يقول الميت إلى أين الذهاب وإلى أين سيذهب؟ يقول الله عز وجل: إلى ربك يومئذ المساق. الذهاب إلى الله عز وجل. كشف حسابه إيه؟ فلا صدق ولا صلى، يا خسارة. كشف حسابه إن ما صلاش ولا لله ولا ركعة. كشف حسابه إنه لم يتصدق وكان عنده من المال الكثير، فلا صدق ولا صلى. أمال كان عايش الدنيا بيعمل إيه؟ ولكن كذب وتولى. حينما كان يسمع الأذان كان يولي. تقول له الأم الحبيبة العطوف الحنون: قم يا ولدي وتوضأ وصلي، قم الظهر يؤذن. يقول لها كلام كثير ويقول: لن أصلي، صلي أنت. تتحايل عليه قم إلى الصلاة وهو يقول لها: لن أصلي. ويغتر بصحته وبقوته. أيها الأحباب الكرام، أيها الأحبة، إن الله عز وجل يرينا الآيات تلو الآيات. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. لا حول ولا قوة إلا بالله. يتمطى يعني محمول على الأعناق، ما يعرفش يمشي برجليه، خلاص انتهى. الآن قد حمل على الأعناق وذهب به إلى القبر. وما أدراك ما القبر؟ هذا المكان المظلم الموحش. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى. أيها الحي يلي شايف الجنازة وهم شايلين على الأكتاف، وشايف الميت رايح إلى قبر الطعز، اتق الله عز وجل، عد إلى ربك سبحانه وتعالى الطعز. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيها الأحباب الكرام، لابد أن نعود بصدق وبإخلاص إلى الله عز وجل. ويقول الله سبحانه وتعالى متحدثا عن هذه الحياة الدنيا بأنها ستفنى وستنتهي، يقول الله سبحانه وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، وصلت الروح إلى أعلى التركوة، وأنتم حينئذ تنظرون، أهل الميت شايفين روح الميت بتخرج منه، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه. ونحن يعني الملائكة، ملائكة الموت، ملك الموت ومع الملائكة اللي بيساعدوه على خروج الروح من الجسد. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أهل الميت مش شايفين الملائكة وهي بتخرج الروح من جسد الإنسان. فلولا إن كنتم غير مدينين، مش مصدقين إحنا هنطلع الروح رجعوها تاني لجسده، لن يستطيعوا أبدا. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين. شوف بقى ده الطاهر النقي بقى، ده اللي كان بيسمع الأذان يقول الله أكبر، كان يذهب إلى المسجد مباشرة، الله أكبر، أكبر من الدنيا وما فيها ومن عليها، كان يترك كل شيء من أجل الكبير المتعالي سبحانه وتعالى. هذا هو الصنف الأول، الصنف حبيب الرحمن سبحانه وتعالى. هذا الشاب الذي نشأ على طاعة الله وعلى عبادة الله، كان برا بوالديه، كان برا بأمي، وقد ربك ألا تعبد، العبادة مش عبارة عن صلاة فقط، لا، مبرك لوالديك دي عبادة تتقرب بها إلى الله، عبادة كالصلاة. قال الله تعالى في كتابه: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. الله أكبر. هنا يبشر الميت عند الموت، لذلك تجد بعض الميتين اللي بيموتوا تلاقي وشه مبتسم، سبحان الله، فرحان من اللي شايفه، فروح وريحان وجنة نعيم، يبشر بالجنة فيفرح فرحا شديدا. وبعض الناس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. أهم شيء، والحديث صحيح، أهم شيء هتموت على إيه؟ أهم شيء اللي هتعيش عليه لو عشت على ربنا هتموت على ربنا. كهذا الصحابي الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كان النبي يطوف حول الكعبة ويقول: لبيك اللهم لبيك، وكان الصحابة تلبي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رجل يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هنا وهو يقول لبيك اللهم لبيك مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي الذي مات وهو يلبي فرحته، يا فرحته بلقاء ربه، أروح وريحان وجنة نعيم، قال النبي: غسلوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يوم القيامة هيجي يقول لبيك اللهم لبيك. تصور واحد جاي وهو بيلعب دمنة، أو واحد بيلعب كوتشينة جاي يوم القيامة هو كان بيلعب على اللهو والعياذ بالله، أو ماشي مع بنت في الحرام والعياذ بالله، تصور ده جاي بإيه وده جاي بإيه. ولذلك أيها الأحباب الكرام، فروح وريحان وجنة نعيم، وإن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، ربنا يجعلنا منهم. أيها الأحباب الكرام، أشكر القائمين على قناة الرحمة أن سمحوا لي أن ألتقي بجمهور الحبيب، وأخص بالذكر فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ محمد حسان وأولاده أحمد حسان وكل أولادي، وكذلك الأستاذ الخلوق الأستاذ محمود حسان وأولاده مهند وكل أولاده الكرام، جزاكم الله خيرا على وجودي معكم في قناة الرحمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة: إني داع فأمنوا خلفي بقلوب خاشعة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، أنت ربنا وأنت حبيبنا وأنت نصيرنا وأنت على كل شيء قدير، يا فعالا لما يريد، يا من ملا نوره أركان عرشه، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم ارحمنا عند موتنا، اللهم ارحمنا إذا ما التفت الساق بالساق، اللهم لقنا حجتنا عند موتنا، اللهم أمتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم أمتنا راكعين، اللهم أمتنا ساجدين، اللهم أمتنا ملبين، اللهم اشرح صدورنا ويسر لنا أمورنا وفرج عنا كروبنا، اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يغفل ولا ينام، اللهم آنس وحدتنا في قبورنا وآمن روعاتنا في قبورنا، وبشرنا بالجنة عند موتنا وفي قبورنا، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجزاكم الله على حسن الاستماع والمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.